بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواتين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهل بالحج. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. وأراد البخاري أن يبين الخلاف العظيم الذي وقع في حج وعمرة عائشة رضي الله عنه. فالعلماء اختلفوا كيف كان حجها، هل كان حجا مفردا، هل كان قارنا، إلى غير من هذه الخلافات. هل وقع هدي؟ طبعا يعني أكثر العلماء يقولون كانت حجها كان حد يعرف مفردة أم قارنة. ورجح أنها قارنة، كانت قارنة. الرجح أنها لما بدأت بالحج فدخل الحج في العمر. وطبعا الأقوال الثلاثة واردة، لكن الرجح أنها كانت قارنة، قارنت بين الحج وبين العمر، فكان لزمن عليها هدي ولكنها لم تهدي ولم يقع منها هدي. ولكن العلماء أجابوا على أن الهدي وقع من الذي أهدى عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها فدون علم. ولذلك العمرة التي وقعت بعد أداء المناسك، من العلماء من قال يعني هذه خصوصية لها، وعلى هذا حينما أدت هذه العمرة فما إلا جبر لعائشة رضي الله عنها، ومنهم من قال بجوازها، ولهذا رجعت بهديين أنها أدت العمرة وأدت الحج ولم يقع منها نسك. ولكن طبعا النسك وقع من من؟ وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام وهو هشام بن عروة قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال للحجة. ما معنى موافين؟ ما معنى موافين لهلال للحجة؟ قبل دخول هلال ذي الحجة، يعني بحوالي كم حد يعرف؟ حوالي 4 أيام. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني هديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة. أرادت إيه؟ أن تبدأ بعمرة. قالت: فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي للحج. وبدأت بإيه؟ الإهلال بالحج، على أساس أنها أدت مع العمرة طواف. قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، ليلة الخروج إلى المدينة، فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها. طيب، من قائل هذا؟ من قائل فأردفها؟ لا، لا سيد الخير. ها؟ عبد الرحمن من؟ عروة. فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وعلى هذا يعني أراد البخاري أن يبين يعني جواز هذا الأمر وأنها جمعت بين نسكين. ومن من قال جمعت بين ثلاث، بين حج وعمرة، ولكن العمرة كانت داخل الحج، فكيف جمعت بين حج وعمرة وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة ثالثة، أقصد نسك ثالث العمرة. فقيل جبرا لخاطر أنها لم تتلذذ ولم تعد بعمرة مستقلة كما فعل باقي نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب أجر العمرة على قدر النصر. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. أجر العمرة على قدر النصب. ما معنى النصب؟ فهو أي عبادة كلما تعب فيها الإنسان كلما أجر، كلما عظم التعب كلما كان الأجر إيه؟ أعظم. لكن سؤال، هل هذا على الإطلاق؟ يعني الإنسان ممكن يكلف نفسه تعب في عبادة معينة من أجل أن ينال عظيم الأجر؟ ها؟ ما هو ناوي عاوز يتعب، عاوز مثلا يتعب نفسه في عبادة عشان ينال فيها أجر، يعني مثلا بدل ما أروح الحج بالطيارة وكذا ممكن ياخدها مشي عشان ناخد أجر كبير. ليه؟ اشتلف ولا حاجة، ماليش دعوة بالإخلاص والنهوض وكلام وكلام، ولا بسبب الطيارة ما هو ممكن واحد بسبب الطيارة ما خلص، واحد رايح له أتوبيس أو بتاع رياء. موضوع الإخلاص ماليش في الموضوع، أقصد هل التعب على الإخلاص؟ أبو عبد الرحمن يعني الوضع هنا لا يتكلف المشقة، وإذا كانت المشقة ستؤدي إلى ضعف في أصل العبادة الوسيلة، يعني مثلا واحد ذهب إلى الحج راكبا سيارة أو ماشيا والآخر بخير، الذي كان في الطائرة أدى المناسك وهو مستريح آمن حاضر الضيف، والثاني راح هناك وصل راح نايم لغاية ما رجع، ولا استنى بقى مسافر في عربية أو ماشي وأنا رايح ويعملها هو جاي خدها نوم هناك، أيهما أفضل؟ الأول الاستراحة. واحد مثلا في عمل معين لو أدى هذا العمل سيؤدي إلى نقص في قدر الأصل الفعل الأصل، يبقى هنا نقول ليس على الإيه؟ على الإنسان ينظر في المصلحة التي فيها إتقان العمل، فإذا أتقن العمل براحة إذا راح أفضل، أتقن العمل بمشقة المشقة إيه؟ أفضل. مثلا في عمل الناس فيه متهاون فأنت يعني إتقان هذا العمل إلى مشقة، زي مثلا في الصلاة بعض الناس مثلا يصلي زي على مدرسة الشيخ خالد كده يقول الله أحد وأعوذ برب الناس ودي صلاة، واحد مثلا عاوز يصلي مثلا الأعراف في المغرب، وضح الصورة؟ طيب أيهما أفضل؟ اللي صلى المغرب بالأعراف ولا صلى المغرب بالمعوذتين؟ طبعا هنا برضو على قدر الحال، إذا كان مسجد سنة مسجد سنة وبنعود الناس على طول الصلاة يبقى لابد إن إحنا إيه نقول إن الصلاة طويلة إيه أفضل، لكن لما نيجي نعلم الناس الكسل يبقى مسجد السنة زي مسجد ما تقعد ممكن الدور الصوفية بيقعد يكتر في القرآن شوية، فطبعا هذا إيه يبقى إذا ننظر للفعل يبقى إن التطويل إيه، ولذلك إيه طول الصلاة يعتبر إيه أصل من أصول العبادة والتقرب والسبق إلى الله عز وجل، وذلك تقوم لله قانتين قيل القنوت طول القيام، وأفضل الصلاة طول الإيه القيام. لكن لما كلنا تعودنا إننا نصلي بإن أعطناك الكوثر لأن كلنا مكسرين، طبعا أنا بتكلم على الشيخ خالد وعلى نفسي برضه أنا مكسر زيه، فمع التكسير لكن الإنسان بقى لما يجاهد نفسه ويبدأ إيه يعني يصبر مع الإمام ويتابع الإمام تصبح الصلاة بالنسبة له إيه سهل، كل ألف هذا وتعود. لكن أنا متعود الناس ما بيصلوش بها إلا وتين وزيتون وإن أعطناك الكوثر وقل أعوذ برب الفلق وانتهت المشكلة، أنا كملتزم هضجر، فكيف بالعامل؟ طيب احنا كده نطفش الناس، يعني الناس لما يدخل ويجي لا مثلا الامام ما بيصليش الا بربع في كل ركعه هيتفشوا مع الطفشان. يعني اللي هيدخل الى اللي هو ايه اللي هو اصلا ملوش وزن ملوش ثقل في نفس المكان. اذا هيجد ايه بعض الناس اللي كان عاوز اروح استمتع بالقران المسجد الفلاني. واعرف في بعض المساجد في مصر بعض الناس كانوا يتكلفون سفر ومشار من اجل الصلاه في مسجد كذا من اجل ان الامام يطيل الصلاه بغض النظر عن ايه عن الصوت او غير الصوت. فهنا يعني القدر الذي نقوله ان الانسان ينظر الى الاجر المترتب على التعب والراحه. اذا كان الراحه افضل في اتيان الفعل يبقى اجر الراحه افضل. اذا كان التعب افضل في اتيان الفعل يبقى التعب ايه افضل والله اعلم. ولذلك اديلك مثال في بعض الناس يجي في الشتاء يصوم يقول لك دي فرصه والنار يسير والواحد يدوب يعني لو كان له مثلا لقمه وقت قبل الفجر الساعه مثلا 5 هيجي الساعه 5 وما بيحسش. وفي الصيف يقول لك لا في الصيف مش معقوله يعني الصيف ده عشان ايه هوصل الساعه 10 الصبح كون عطشت جوعت الى غيره. طيب من صام في الصيف وانتقى ايام حاره وصام ايه رايكم فيه؟ يجر ولا ما يجر؟ يوجد ينال عظيم ينال عظيم عظيم. واحد مثلا قام من الليل جنب او اراد ان يتوضا ليصلي وما عنده سخان ولا كهرباء وما فيش ميه سخنه ولا بوتاجاز ولا حاجه خالص ما في الا ميه بارده يتوضا بالماء البارد في الشتاء خالص يجر الماء يوجد. يبقى اذا ننظر الى كلمه النصر بمعنى انك تؤدي العباده لله عز وجل كما قال الأخ خالصة مع إتقان الفعل بما يؤدي إلى الإتقان ألا تسبق إلى الله عز وجل في هذا الفعل. وكلما يعني كانت الأداء تام وعظم فيه المشقة كلما كان الأجر إيه عظيم. لكن لا تساوي الفعل الفعل الراحة والتعب يبقى قدم الراحة. لو تساوي الفعل الراحة وإيه يبقى يتساوى الايه الفعل. لكن كلما كانت المشقه تؤدي الى التاخير. اعطيكم انا مثلا مثال انسان في مكان معين جاي يصلي يبقى الاولى دلوقتي ايه ماشي واحد من العلماء. لكن مثلا لو انه يعني تاخر مره وراى انه ان مشى ستضيع الصلاه وستفوت تكبيره الاحرام يبقى لو ركب يكون ايه وهكذا قس هذا الامر. قال حدثنا مسدد وهو مسدد ابن لا انا عاوز بالراحه كده معايا الشيخ سامي رضي الله عنك وعن والديك تصعيد مشكله سعيد ما شاء الله وانا كذلك سعيد وابي سعيد وزيد سعيد. قل لي من هو مسدد بالراحه؟ مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد ابو الحسن البصري. قال حدثنا يزيد وهو ابن ذريع العيشي قال حدثنا ابن عون هو عبد الله بن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون يبقى رجعنا تاني لعبد الله عن ابراهيم وهو ابراهيم النخعي عن الاسود قال قالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك. يبقى هي ايه انها جمعت كما قال من قال بالقران او انها حجت فسخت العمره الى اخر الاقوال هذه. فهي يعني لم تتلذذ ولم ترضى لنفسها دون صويح ذاتها انهم يرجعوا بنسكين وهي ايه بنسك واحد واصبر بنسك. فقيل لها انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فاهلي. بيت البيت بالعمره والتنعيم هذا موضع خارج مكة من الحل ثم ائتينا بمكان كذا. ائتينا بالمكان ايه الحقي انت واخيك بالمكان الفلاني حدد لها ولاخيها مكانا ولكنها على قدر نفقتك او نصابك. يبقى هنا الايه الفعل على قدر ما تنالين من تعب وعلى قدر ما تنالين من ايه من نصب. انها اجتهدت وتعنت في انها جاءت في حيض او هذا النفاس وحال بينه وبين اداء بعض المناسك وتعنت واتعبت وادت بعمره الى اخره فالاجر على قدر النصب. ونقف هنا.